بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطبت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله. آمين. وباسمكم نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ وجزاك الله عنا خيرا. آمين وإياكم، وصلى الله نبارك في هذا اللقاء. اللهم آمين، شكر الله لكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بالحالة الجوية التي نعيشها أو تعيشها أجواء المملكة اليوم، أمطار خير وبركة، وكذلك يعيشها شمال في سوريا وفي فلسطين، هي حالة مطرية عامة. للمطر أحكام شرعية في قصر الصلاة وجمعها أو جمع الصلاتين إلى بعض. هناك من يتخذ رأيا بأن يعني في كل الأحوال يجمع الصلاة وترخص برخص المطر، وهناك من يجعل لذلك ضوابط، أبرز هذه الضوابط مع التعريج فضيلة الشيخ على حالة البشر والأنس التي يعيشها من نزل عليه هذا الخير من الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الجليلة وآلائك العظيمة، وأسألك يا ربنا أن تجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين، وأن تجعله عطاء عن رضا، وأن تجعله صيبا نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأن تعم بنفع هذا الخير أرجاء الأرض يا رب وجميع الخلق، وأن تجعله يا ربي عطاء مباركا عاما نافع لجميع المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة أن الأمطار خاصة في البلاد الصحراوية مثل بلادنا تعتبر من المبشرات التي تثلج الصدور وتبهج النفوس، وتجعل الناس منذ أن يروا السحب وهم ولله الحمد في استبشار وفرح، فإن نزل المطر وإذا فعلا نزل على نفوس عطشة كأرض عطشة، ولذا كما قال الله عز وجل فإذا هم يستبشرون سبحان الله يفرحون بما أنزله الله سبحانه وتعالى من هذا الخير. والماء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء جعله الله عز وجل سبب حياة كل مخلوق، الله أكبر، ليس الإنسان فقط ولا الحيوان فقط ولا الأشجار والنبات فقط، بل حتى الصخور، الله أكبر، سبحان الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك سبحان الله يا أخي، حينما تنزل الأمطار خصوصا في مثل بلادنا التي يغلب عليها الجو الصحراوي، سبحان الله تنتعش البراري والقفار، ويعني يهب الناس كلهم من بيوتهم يتتبعون مواضع القطر، وهم يشعرون بالفرح والسرور العظيم الذي يملأ نفوسهم بهذا الخير. تنتعش الأماكن التي حول المياه، سواء المحطات البنزين أو محطات بيع المواد الغذائية أو المستلزمات الرحلات وغير، بشكل عجيب سبحان الله. تجد هذا طبعا حتى في البحار والأنهار التي تستمر طيلة السنة في أي بلد في بلدان العالم، تجد أن المدن التي تكون على شواطئ البحار والأنهار عامرة سبحان الله، وتجد الأفضل المباني والفنادق والنزل حول هذه المياه سبحان الله، مصداقا لقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو سبب حياة الإنسان والحيوان والنبات، حتى الحشرات والهوام سبحان الله، يعني الإنسان خلق من ماء مهين، وكذلك بالنسبة للحيوان. النبات لا يمكن أن ينبت من دون ماء سبحان الله، وإذا تجد الأرض جرداء فإذا أنزل عليها الله عز وجل المطر اهتزت وربت بأنواع الخضرة والنبات والزهور، صحيح، التي تعيدها حية بعد أن كانت ميتة سبحان الله. وهذا من الآيات العظيمة التي استدل الله سبحانه وتعالى بها في أماكن كثيرة من كتابه على البعث بعد الموت، لا إله سبحان الله. يعني حينما قال عز وجل قل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب، لأن قال فإذا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحان الله يا أخي. يعني وفي الآية الأخرى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فسبحان الله الماء حياة كل شيء. تخيل يا أخي إنسان بلا ماء كيف يعيش؟ ما يعيش، لا يمكن أن يعيش، بل لو منع عنه الماء يوما واحدا أصابه من الأذى والضر والضيم الشيء العظيم. ولذلك سبحان الله حينما يقع الإنسان في صحراء وربما تنقطع به السبل وينفد الماء الذي معه فعلا يشعر بقيمة الماء. صحيح وحقيقة، لأن حياته متوقفة عليه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هو خلق من ماء ولا يمكن أن يعيش من دون ماء. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أنه قال حين يبعث الله عبده يوم القيامة فيعرفه نعمه يعني عليه فيقول له ألم أروك من الماء البارد. لكن سبحان الله لكثرة إلفنا لهذه النعمة وتعودنا عليها وتوفرها بين أيدينا نسينا عظم شأنها. ولذلك كما قلت لو يعني حبس الماء على الإنسان أو وجد في أرض فلا ليس فيها ماء ولو يوما واحدا كان مستعدا أن يبيع كل ما يملك لأجل شربة ماء. وهذا حصل مع أحد خلفاء بني العباس، تأخر عن صلاة العصر لشغل كان في ديوانه، ديوان الخلافة، فجاء أحد العلماء الموفقين فدخل عليه يريد أن ينكر على الخليفة كيف يتأخر عن الصلاة مع الجماعة، فدخل عليه وإذا هو على كرسيه ويطلب كأس ماء، فلما أراد أن يشرب قال مهلا يا أمير المؤمنين لو كنت في أرضي فلا وأنت تتلمض من العطش وجيء إليك بهذا الكأس من الماء وقيل لن نعطيك إياه إلا بنصف ملكك أكنت تعطيه؟ قال نعم. قال نصف، تخيل نعم. ملك يعني نصف ملك بكأس ماء. قال لو شربت هذا الماء ثم حبس في مثانتك وعجزت عن إخراجه وقيل لن نخرجه إلا بالنصف الآخر أكنت تعطيه؟ قال نعم. قال سبحان الله ملك لا يساوي كأس ماء أو شربة ماء كيف يشغلك عن صلاة العصر؟ كيف يشغلك عن صلاة العصر؟ ولذلك أنا أقول الماء نعمة عظيمة سبحان الله وخاصة في البلاد الصحراوية مثل بلادنا، وهو في ذات الوقت قد هو جند من جنود الله عز وجل، قد يجعله الله عذابا لبعض البلدان وبعض الأمم سبحان الله. ولهذا أهلك الله عز وجل أهل الأرض كلهم في طوفان أيام نوح عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة سبحان الله. يعني فجر الله عز وجل الأرض يعني عيونا وشقت السماء بالمطر حتى امتلأت الأرض سبحان الله، ولم يبق إلا سفينة نوح ترعى يعني يرعاها الله عز وجل برحمته وكلاءته ومعيته، ولم يبق فيها إلا أهل الإيمان وما أخذه أيضا نوح عليه الصلاة والسلام بأمر الله من أنواع الحيوانات والحشرات وغيرها. نعم. إذن هو جند من جند الله فرعون الطاغية هو وجنده أهلكهم الله عز وجل بالماء. الله الطوفان الذي سلطه الله أيضا على فرعون وقومه وكادوا أن يهلكوا، ثم دعوا موسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم أن يكشف الله ما بهم ويعدونه بأن يسلموا فلم يفعلوا. هو إذن هو آية من آيات الله عز وجل، قد تكون رحمة وهذا الأصل فيها، وقد تأتي بالعذاب أيضا، فهو جند من جند الله مثل شأنه شأن الريح وشأن النار وغيرها من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما مسألة الجمع فالجمع كما نعلم ليس خاصا بالسفر كالحال في القصر، القصر لا يشرع إلا في السفر فقط. نعم. المسافر لا يجوز للمريض ولا لمن به مطر وغيره أن يقصر الرباعية اثنتين، لكن الجمع على الصحيح من أقوال العلماء والمسألة فيها خلاف بين مذاهب الأربعة أن الجمع مشروع عند الحاجة حينما يشق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الظهرين والعشاءين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلك الحاجات السفر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير في السفر يجمع في كل أسفاره عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك القصر في سفر من أسفاره، كان يقصر، وكان إذا جد به السير يجمع، فإن كان قاعدا في المكان الذي جلس فيه أثناء سفر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية فإنه لا يجمع كان يقصر دون جمع عليه الصلاة والسلام، هذه سنته، مع أنه لو جمع فيجوز حتى وإن كان مقيما في المكان حتى يدخل وقت الصلاة الثانية. أيضا يشرع الجمع عند المطر الشديد مثل ما هو حالنا اليوم، ولذلك أنا صليت في مسجدنا وعجبت من الإمام أنه لم يجمع، وقلت في نفسي إذا لم يجمع اليوم فمتى يجمع؟ فلما خرجت من المسجد خشيت أن أتأخر عليكم وركبت السيارة وقيمة الصلاة، يبدو أنه كلمه بعض الجماعة فجمعوا العشاء. فهذا أيضا من السنن التي يجب إحياؤها وإظهارها للناس. بعض الناس يرى أنه والله الأفضل والأعظم أجرا ألا نجمع، كلا يا أخي، الأفضل أن تتبع السنة، أن تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد المطر وكان الناس يتأذون يعني بالخروج المطر لصلاة الآن فتح. يمكن ما في أذية يعني الناس تأتي على سيارات والله الطرق معبدة بالضرورة. حتى وإن كان في سيارة صحيح أنها أكثر ترفيها من السابق، لكن الناس يتأذون بالمطر، يتأذون لأن خاصة مدام السماء تهطل والمطر مستمر فالناس يتأذون به، يتأذون أيضا بأثر الطين والوحل الذي يكون في الشوارع، حتى وإن كان الحمد لله معهم البشوث مثلنا الآن وبسيارات، لكن لماذا نشق عليهم وقد رخص الله سبحانه وتعالى لهم ووسع عليهم. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الناس أن يعني يتحاملوا على أنفسهم ويذهبوا للمساجد ويصلوا الصلاة في وقتها لكان بإمكانهم ذلك، يقدرون وهم أصبروا الناس رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد المطر بالناس فإنه يأمرهم بالجمع، يأمرهم بالجمع ويجمع بهم عليه الصلاة والسلام، فلا نتجاوز سنته. حتى لو وجد حاجات أخرى مثل المرض كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وهكذا من به حدث دائم، والمريض يعني إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والأفضل من حيث تقديم الجمع وتأخيره هو فعل الأسهل والأيسر على الحمد لله المحتاج للجمع. إن كان الأسهل عليه أن يجمع جمع تقديم فالأفضل أن يجمع جمع تقديم، وإن كان العكس فيجمع جمع تأخير. إن تساوى عنده الأمران فالأولى أن يجمع جمع تأخير. أيضا يا أخي قد يكون الجمع أحيانا بسبب الخوف، إنسان يخاف أن يخرج إلى المسجد فيجوز له أن يجمع يعني الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء مع الجماعة ثم لا يرجع مرة ثانية إلى المسجد. يجوز الجمع حتى في الحالات الطارئة التي تحصل في وقتنا الحاضر بكثرة مثل العمليات الجراحية التي تطول مدتها، الدخول في بعض الاختبارات التي تستمر لساعات، وهكذا إذا كان على الإنسان مشقة في أن يجمع أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجوز له الجمع في هذه الحال، وهذا من رحمة الله. ولا أدل على ذلك من حديث من عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر وفي بعض الروايات المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس لما فعلتم أو لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. ولهذا أقول لبعض الإخوة الذين مع الأسف يمتنعون من الجمع عند الحاجة إليه مثل ما ذكرت عن المطر الشديد مثل اليوم، أقول يا أخواني هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل اتباع السنة وليس صلاة يعني أداء كل صلاة في وقتها. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن كما قلت المشروع هو الجمع دون القصر، لأن القصر خاص بالسفر. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن إليكم. استأذنك معي أبو البراء والمتصل معنا، تفضل يا أخي الكريم. أبو البراء معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للسؤال الأول، المصلي في إذا رد السلام بالإشارة كيف طريقة رد الإشارة، وبالنسبة للفريضة في النافلة؟ طيب أبشر. السؤال الثاني، السؤال الثاني عند المسح الخف، نعم، هل يمسحهما جميعا أم يمسح اليمنى قبل اليسرى الأفضل؟ طيب أبشر. شكرا لك أبو البراء، شكرا. أم محمد معي. طيب عبد الله معي، تفضل. عذرا يا أم محمد طولنا عليك يا أختي. عبد الله معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيك بالخير يا محمد. حياك الله يا أستاذ، يا أهلا وسهلا. شيخ عبد العزيز كيف حالك؟ حياك الله يا أستاذ عبد الله، مرحبا بك. الله يرضى عليك، والله أنا انبسط إذا شفتك. والله يا شيخ عبد العزيز أرتاح والله. أحبك الله. الله يكرمك ويحفظك يا أخي. الله يرضى عليك، عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل يا أستاذ. الله يحفظك. بالنسبة للمس على العمامة الله يرضى عليك، هل يشترط أن تلبس على طهارة ولا هل لها مدة؟ السؤال السؤال الثاني الله يرضى عليك، لو مسحت على البسطار عسكري، لو مسحت على البسطار ثم خلعته يا شيخ، هل يحق لي أن أمسح على الشراب الجورب؟ طيب نعم. أبشر الله يرضى عليك. شكرا يا عبد الله، شكرا بارك الله فيك. نزار من العراق تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ عبد العزيز، كيف حالكم؟ مرحبا بك يا أبا محمد، حياكم الله يا أخي. شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي صلاة الليل مثنى واثنى ثم يوتر ثم يجلس ويصلي ركعتين قبل سنة الفجر، فهل نصلي مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتان بعد قبل سنة الفجر وبعد صلاة الوتر كما جاء في الأحاديث؟ السؤال الثاني شيخي، عندما عند الإقامة هل المأمومين يرددون مع المقيم نفس الأذكار ويقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة مرة ثانية أم يسكتون؟ والسؤال الثالث شيخي، الآية الكريمة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كان يفعلون؟ هل صحيح بأن المؤمنين على الأرائك ينظرون على الكفار في نار جهنم ويضحكون عليهم؟ هل معنى تفسير هذه الآية بهذا الشكل؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك، بارك الله فيك. معي توفيق من الجزائر، تفضل. أخي توفيق من الجزائر تفضل. أخي طيب، عبد الرحمن من السعودية تفضل. بارك الله فيك أخوي، الله يجزاك خير. وفيك يا أستاذ. لو سمحت النبي نسأل الشيخ. تفضل. الله يبارك فيك. فيه البطاقات بالنسبة للاستيسين. نعم. يوجد عندهم باقات مفوترة، يقول إذا اشتركت في هذه الباقة مدة 18 شهر نخفض عنك الأجهزة الذكية بقيمة 2700 ريال مثلا، هل هذا الشيء يجوز؟ نعم، وجزاكم الله خير. شكرا جزيلا لك أخي عبد الرحمن. طيب أستاذينك فضيلة الشيخ، وأستاذينكم أيها الأخوة والأخوات في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد بإبقائكم. حياكم الله أخوتي وأخواتي، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، حياكم الله. الله يحييك. هنا سؤال الأخ الكريم أبو البراء، يسأل عن إذا كان المصلي يؤدي صلاته سواء فرض أو نافلة ثم سلم عليه وأشر ورد بالسلام بالإشارة، ماذا يقول؟ هل يلزم أن يصحب ذلك يعني سلام في نفسه؟ وهل تفرق صلاة الفرض عن صلاة النافلة؟ نعم، أجمع العلماء على أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وكما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن إذا كان الإنسان يصلي والذي سلم عليه لم يرد عليه أحد من الجماعة، لأنه لا يوجد إلا هو أو البقية يصلون مثله، أو لم يرد عليه الجالس من الناس، في هذه الحال يرد عليه بالإشارة. نعم. والإشارة جاءت على صيغ متعددة في السنة النبوية، الإشارة إما أن يكون بالأصبع هكذا أو باليد هكذا أو برفع يعني حاجبه أو بالإشارة برأسه، المهم بإشارة يفهمها المسلم أنه رد عليه. نعم. وبعض العلماء قال بإمكانه أيضا أن يؤجل الرد بعدما يسلم، فإذا سلم من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة فإنه يرد عليه السلام، وفي هذه الحال يسمعه الرد على السلام، الرد عليه إذا كان سيؤخره بعد الفراغ من الصلاة حتى يحصل المقصود. لا، الخلاصة أنه سواء كان في فريضة أو نافلة إذا لم يرد عليه أحد من الجماعة الموجودين في المسجد أو لم يكن أحد غيره في المسجد وهو يصلي، فإنه كما ذكرت يرد عليه بالإشارة، إما يرد عليه بالسلام باليد هكذا، نعم، أو بالإصبع هكذا، أو بالرأس، الإشارة بالرأس أو شيء يعني يشعر أنه رد عليه السلام. وإن أحب أن يؤجله حتى يفرغ من صلاته فيرد عليه بالصوت، بصوت يسمعه، نعم، المسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كذلك يسأل عن المسح على الخفين، هل يمسحهما جميعا قياسا على مسح الأذنين أم يمسح اليمنى ثم بعد ذلك؟ الخفان غير الجوربين كما نعلم، الجوربين الشراب المعروفة، نعم، وقد يكون شاقا على الإنسان أن يمسح على الجوربين في وقت واحد لأنه لابس للخفين، نعم، يحتاج ينزع الخف حتى يمسح على الجورب، حتى يمسح على الجورب، فقد يشق عليه في هذه الحال أن يمسح في وقت واحد، فهنا يبدأ باليمنى ثم يلبسها ثم ينزع الخف اليسرى ويمسح على الشراب ويلبسها. لكن إذا كان بإمكانه أن يمسح عليهما في وقت واحد فهذا هو السنة، هذا ظاهر الأحاديث، نعم، لو مسح على خفيه يعني كان يبلل يديه بالماء هكذا ثم يمسح على الخفين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، اليد اليمنى بالتزامن، نعم، يمسحها على الخف اليمنى واليد اليسرى على الخف اليسرى في وقت واحد. وهذا مثل يعني من يعني يلبس البسطار العساكر ومن في حكمهم، لأنه البسطار الشراب تحته وهو سيمسح على البسطار لأنه مرتفع يغطي فرض الرجل كاملا، يغطي الكعبين، نعم، فيمسح على البسطار إذا كان فعلا لم يمسح على الشراب من قبل، لأن المسح يتعلق بأول ممسوح عليه سواء كان الخف أو الشراب أو الخف والشراب مع بعضهم. بعض الناس ربما فعلا يلبس الجزمة هذه التي لا تغطي الكعبين ويحب أن يمسح على الجزمة وعلى الشراب معا، لا بأس، لكنك إذا نزعت هذه الجزمة، نعم، انتهى المسح كما لو نزعت الشراب كاملة. وإن أحببت أن تمسح عليهما معا وتستمر على ذلك فلك يوم وليلة ما دمت مقيما وثلاثة أيام بلياليهن ما دمت مسافرا. كذلك الحال بالنسبة للبسطار، البسطار يغطي يعني فرض الرجل كاملا، يغطي الكعبين، لا يحتاج أن تنزع البسطار وتمسح على الشراب، لا، لك أن تمسح على البسطار، لكن لو كنت تقول أيسر علي وأحب إلي أن أمسح على الشراب لأن البسطار أنزعه في بعض الأحيان، أنا أقول أنت شأنك شأن غيرك، كالذي يلبس الجزمة العادية بإمكانك تمسح على الشراب ويتعلق المسح كما ذكرت بأول ممسوح عليه وهو الشراب. إذن هذه القاعدة، أنه إذا كان سان عليه خف وعليه شراب أو عليه بسطار وعليه شراب فهو بالخيار، إن شاء يمسح على البسطار ويظل يمسح عليه حتى ينزعه أو يتم المدة المشروعة للمسح وهي يوم ليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، وإن شاء أن يمسح على الشراب، ينزع البسطار ويمسح على الشراب ثم يلبس البسطار عليه. الذي عليه الجزمة التي لا تغطي الرجل كما ذكرت هو بالخيار أيضا، إن شاء يجعل المس على الشراب فينزع الجزمة ثم يمسح على الشراب، وإن شاء أن يمسح على الجزمة وعلى الشراب معا، لكنه إذا نزع الجزمة، نعم، انتهى المسح، نعم، لابد أن ينزع الشراب ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبسه ثانية إن أحب. الخلاصة يا أخي أن الأصل في المسح وظاهر السنة أن يمسح على الخفين معا، نعم، يجعل ويبلل يديه بالماء ثم يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد، الحمد لله. لكن كما قلت إذا كان لابسا للجزمة هذه ويحتاج إلى نزعها حتى يمسح على الشراب فإنه يبدأ باليمنى كحاله في الوضوء، التيامن الله في الوضوء من السنة، الحمد، ولو أنه مسح على اليسرى قبل اليمنى أجزأه كما لو أنه غسل رجله اليسرى قبل اليمنى يجزئه، الحمد، ولو غسل يده اليسرى في الوضوء قبل اليمنى يجزئه، لكنه ترك السنة، الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، نعم، لكنه لو عكس بحيث أنه غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى أو مسح على الخف اليسرى قبل اليمنى يجوز، الحمد لله، لكنه خالف السنة. بارك الله فيكم. يسأل كذلك الأخ عبد الله عن المسح على العمامة، هل يشترط أن تلبس على طهارة وهل يجري محل خلاف الله يحفظك في موضوع المسح على العمامة، هل تقاس على الخفين في شروطهما في، نعم، في شروط الخفين أم لا؟ والراجح في المسألة أنه لا يشترط العمامة ما يشترط للمسح على الخفين، بل ما دام لابسا للعمامة وشادا لها على رأسه له أن يمسح عليها من دون توقيت، ولا يشترط أيضا أن يلبسها على طهارة كما هو الحال بالنسبة للمس على الخفين. وكذلك خمار المرأة الذي تشد على رأسها ويشق عليها نزعه لها أن تمسح عليه ما دامت قد شدته على رأسها من دون توقيت بيوم وليلة. الحمد لله. وحكمه حكم الجبيرة، الجبيرة تكون مثلا على الجرح الذي يكون على اليد مثلا أو على الوجه أو على الرجل محل فرض الرجل، لا يزال يمسح عليها حتى لو ظل شهرا كاملا. الحمد لله. أو الذي به كسر يعني في اليد أو نحوه في أماكن الوضوء أو أماكن الغسل، فله أن يعني يمسح عليها ما دام محتاجا لها. الحمد لله. والمسح يعني يغني عن التيمم، يغسل بقية الأعضاء التي ليس عليها جبيرة ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم. الحمد لله. لأن المسح طهارة والتيمم طهارة أيضا، فلا يجمع بين طهارتين في مكان واحد. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ نزار يسأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين قبل سنة الفجر. نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا، وهو دليل على أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل أو في آخر الليل ثم وجد نشاطا وأحب أن يصلي لأنه أن يصلي ما يشاء. الحمد لله. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال لا وتراني في ليلة. الحمد لله. فإذا إنسان نشط يعني في آخر الليل وأحب أن يصلي له أن يصلي ما شاء ركعتين أو أربعا أو عشرا، يسلم من كل ركعتين ولو وإن كان أوتر قبل ذلك، لكن لأنه لا يشرع له أن يوتر مرة ثانية كما ذكرت، لأنه لو وتر ثانية كأنه صار لم يوتر، شفع وتره الأول. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، فهو عليه الصلاة والسلام أحيانا يوتر ويكون ينام سدس الليل الأخير ثم يقوم قبل الفجر فيحب أن يصلي، يصلي ركعتين وربما أكثر من ركعتين. اللهم. نعم، فإذا وجد الإنسان نشاطا وأحب أن يصلي فالحمد لله، هذا خير، هذا خير. الحمد لله. ولا يقول الله أوترت يعني يظن أنه لا يجوز له أن يصلي بعد الوتر، بل لك أن تصلي ما شئت ولله الحمد والمنة، لكن تصلي شفعا لأنك قد أوترت ولا وتران في ليلة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يسأل عن ترديد من العلماء إن سمحت لي شيخ أحمد، بعضهم حمل هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن المقصود بالركعتين ركعتي الفجر اللي راتبة الفجر القبلية، فحملوها على ذلك، لكن هذا فيه تكلف وتمحل، أنه ظاهر الحديث أنه سيصلي ركعتين غير ركعتي الفجر كما جاء في بعض الروايات. نعم. وهذا كما قلت يعني أن الليل كله محل للصلاة، فإذا كان إنسان أوتر وأحب أن يصلي ما شاء ركعتين أو أكثر فله ذلك. الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن كذلك ترديد ألفاظ الإقامة وهل تقاس على الأذان؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، يعني بعضهم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. نعم. كلاهما نداء للصلاة، والمقصود أن الإنسان يشرع له إذا أذن المؤذن أن يصلي ركعتين حتى لو لم تكن يعني هناك راتبة مشروعة، حتى لو لم تكن هناك سنة راتبة مشروعة في هذا الوقت، مثل بعد العصر، ومثل بعد أذان العصر. نعم. نعم، بعد أذان العصر قبل الإقامة، بين الأذان والإقامة في المغرب كما نعلم ليس هناك راتبة قبل المغرب. صحيح. كذلك بين الأذان والإقامة في العشاء ليس هناك راتبة، لكن يشرع بين كل أذانين، بين كل أذان وإقامة أن يصلي ركعتين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات. نعم. ثم قال في الثالثة لمن شاء. شاء لمن شاء. الله أكبر. فالسنة كما ذكرت أن يصلي ركعتين بين الأذانين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا. نعم. وفي الحديث الآخر قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. ثم صلوا عليه وصلوا الله لي الوسيلة. فمن العلماء من قال يعني كونه وصف الإقامة أذانا إذن يشرع للمأموم أن يردد مع الإمام ألفاظ الإقامة، ويدعو أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالوسيلة مثل الأذان الأصلي. نعم. مثل الأذان الأصلي الذي ينادى به إلى الصلاة. هذا قول بعض العلماء. والقول الآخر وهو الراجح أنه لا يسن للإنسان أن يردد خلف الإمام خلف المؤذن عند الإقامة. وإن سمي يعني أذانا تجوزا فهو أذان وإعلان لا شكل الصلاة، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يردد خلف المؤذن في الإقامة. صحيح. إنما الذي ورد الأذان. نعم. ورد في الحديث الأذان، ولهذا يقتصر عليه، فلا يعني ليس من السنة أن يردد خلف المؤذن في الإقامة، وأن يدعى أيضا بالوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ومسمعه. ولم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا. صحيح. أو يأمر به أصحابه، ولو كان خيرا لدلنا عليه عليه الصلاة والسلام. صحيح. خاصة أنه ورد يعني مثلا تسوية الصفوف كثير، يعني هذا كم صلى عليه الصلاة والسلام في حياته بالناس. هل ثبت عنه أنه كان يعني يأمر أصحابه، أو هو عليه الصلاة والسلام يردد خلف بلال ثم يدعو بالدعاء المعروف في الأذان؟ لم يرد هذا. نعم. لم يرد. ولذلك كما قلت، الشيء إذا وجد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أنه غير مشروع. وإن كان كما ذكرت من العلماء من أخذ بعموم الحديثين السابقين بين كل أذانين صلاة فقاسوا الإقامة على الأذان. نعم. ولكن حقيقة هذا كما قلت يعارضه القاعدة الشرعية، أن الشيء إذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولم يأمر به دل على أنه غير مشروع. اللهم فلولا تركه. بارك الله فيكم. أبو أحمد يقول أسأل فضيلة الشيخ عن التسهيلات التي تعطى للمحافظ في تداول الأسهم. التسهيلات هذه يعني تحرص عليها البنوك لأنها قد ضمنت حقها برهن هذه المحفظة، ولهذا مع الأسف الشديد بعض البنوك تشجع عليها بقوة، ولأنها مستفيدة من هذا التمويل، تأخذ نسبة 3 أو 4% وأكثر أو أقل من ذلك، ولهذا تحرص على أخذ هذه التمويل التي تجعل هذا المال دينا في ذمة المتمول وتستفيد من هذه الأرباح، وفي نفس الوقت حقها مضمون. صحيح. لأن المحفظة بين يدي البنك، إذا رأى البنك أن العميل بدأ يخسر ووصل إلى حد المديونية التي عليه، هم قد شرطوا عليه أن يسيلوا المحفظة ويأخذوا حقهم كاملا، المديونية مع أرباحها، والخسارة تكون مضاعفة على هذا المسكين الذي تساهل بأخذ الدين. ولهذا أقول لأحبتي، الدين لا يأخذه الإنسان إلا إذا اضطر إليه، ولهذا جاء التحذير الشديد من التساهل بالدين، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل ذنوبه، ثم قال بعد قليل إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفا. سبحان الله، كل ذنوب الشهيد حتى الكبائر تغفر، هذا ظاهر الحديث، إلا الدين سبحان الله لا يغفر لصاحبه لأنه متعلق بحقوق العباد. شوف الخطورة يا أخي. وأيضا في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بل العجب يا أخي أنه عليه الصلاة والسلام إذا قدمت له جنازة ليصلي عليها، هم من الصحابة من أهل الإسلام، يسأل أعليه دين؟ الله، فإن قيل نعم قال صلوا على صاحبكم، يمتنع من الصلاة عليه. الله، يمتنع من الصلاة عليه. خطورة الدين يا أخي. ولذلك مع الأسف تساهل الناس اليوم بالدين بسبب توفر أسباب وتشجيع البنوك على هذه التمويلات التي أيضا أكثرها فيه شبهة، هذا من البلاء العظيم. ولذلك تجد أكثر الناس الآن أصبحوا مدينين. مصيبة يا أخي. تساهلهم أيضا في البطاقات الائتمانية، سهل عليه أن يذهب ويشتري ما يشاء ويسحب أيضا من الرصيد الذي عنده، وعنده أنه يعني هو الرابح، لأنه يستطيع أن يستفيد من هذه المديونية. يا أخي أنت تحمل نفسك شيئا قد لا تستطيع أداءه، ولذلك لا ينبغي الإنسان يا أخي أن يأخذ تمويلا ويحمل نفسه دينا إلا إذا اضطر لذلك، فالشكوى إلى الله. أما ما دام في عافية يا أخي فلا يحمل نفسه، حتى لو أغراك البنك وقال والله السوق عزيز الآن ويمكن أن تربح أرباحا يعني مضاعفة، وأنت ترد المديونية عليك مع أرباحها والباقي توفره لك، لا يغرك هؤلاء. ولذلك أنا لا أنصح بهذا أبدا، أنك تأخذ لأجل أن تتاجر. نعم. أو تضارب بالأسهم أو غيرها، إنما تتدين أو تأخذ يعني تمويلا بالدين، يكون فعلا راكبك الدين بسببه، إذا كنت مضطرا لهذا، وإن استطعت أن تستغني عن الدين فهو خير لك في دينك ودنياك. لكن الخلاصة في الحكم أنه يجوز لك أن تأخذ المديونية بشرط أن تكون يعني بطريقة شرعية، التسهيل هذا. نعم التسهيلات. نعم يعني إذا كانوا سيمولونك بأسهم فتشترط أن تكون من أسهم الشركات المباحة، أيضا يكون البنك مالكا لهذه الأسهم حين باعها عليك، تكون في محفظة البنك، ما لا يشتري من السوق ثم يبيع عليك، يعني يشتري باسمك من السوق، لا يشتريها البنك وتكون باسمه ثم يبيعها عليك. هل تحصل فضيلة الشيخ في مع الأسف بعض البنوك لا تلتزم بهذا، خاصة البنوك التقليدية مع الأسف الربوية مع الأسف الشديد لا يبالون، ويعني هم عندهم فتاوى من الهيئات الشرعية لكن عند التطبيق الله عز وجل أعلم بحاله، ولهذا يجب أن يشتري البنك هذه الأسهم التي يريد باسمه باسم محفظة البنك. نعم. ويملكها البنك، ويكون أيضا هو البنك عرضة للربح والخسارة، هذه التجارة، ثم يبيعها على العميل. طبعا الحد يمكن يشتريها قبل خمس دقائق ويبيعها الآن، لا حرج، المهم أن يملكها، حيث لا يبيع شيئا لا يملكه، ثم يبيعها على العميل، والعميل بعد ذلك صارت باسمه، إن شاء يبيعها الآن يقول للبنك بيعوها أريد أستفيد من ثمنها، وإن شاء أن يتركها باسمه ويضارب بها، هي هذه طريقة التمويل. نعم. فالأمر فيه سعة. الحمد لله. الأمر فيه أهم شيء أن يملكها البنك حين بيعها العميل، والثاني أيضا تكون من الشركات النقية المباحة، وهي الحمد لله الآن وصلت 90 شركة بفضل الله عز وجل. الحمد لله. حدي وقائكم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، ونتلقى الأخت الكريمة، اتصال الأخت الكريمة أمة الله، تفضلي. أختي أمة الله تفضلي، بارك الله فيك. يا أمة الله من المغرب تفضلي. أستغفر الله الذي معنا يا أختي. طيب عبد الرحمن تفضل. يا أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أستاذ. يا شيخ السلام عليكم. يا شيخ عبد الرحمن. عليكم السلام. مرحبا عبد الرحمن، تفضل. الله مساك يا شيخ. وياك الله يحفظك. ما هو الدعاء المأثور للميتة يا شيخ؟ هل يجوز أن يقول إنسان إذا عرف أن الجنازة امرأة، اللهم بدلها دارا من ديرها وأهل غير من أهلها؟ أبشر. طيب سؤال آخر أخي عبد الرحمن. أبدا، جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك. معي عائشة تفضلي. يا أختي عائشة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي رسالة للشيخ. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، ما حكم استخدام خاتمة الاستغفار؟ يعني أنا بس أبغى الميزة اللي فيه مئات العدد بس. نعم. السؤال الثاني، في ناس لما يروحون عمرة ولا يحجون مثلا أنا في تبوك يحرمون من أي مكان، بس لو جو عند ميقات يتوضون ينوون العمرة والحج، هل هذا يعني يكفي عن أن الواحد يحرم من أي مكان ولا لازم من الميقات؟ قصدك يلبسون إحرامهم يعني يتجهزون ثم إذا وصلوا الإحرام؟ لا هم يحرمون مثلا من ينبع من أملج. إيه؟ وإذا جو الجحفة يلبسون الإحرام ويتوضعون، بس يلبسون الإحرام ينوون العمرة والحج. يعني يا أخت الكريمة العمرة هي ثم إذا وصلوا مثلا الميقات لبسوا الملابس، أو أنهم مثلا يلبسون ملابسهم وإحرامهم ثم وينون العمرة، وإذا وصلوا الميقات مثلا تسننوا أو توضعوا ثم دخلوا؟ أيوه أنا أشوفهم زي كذا، ينون العمرة وإذا جوا عند الميقات أحيانا يتوضون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم، بس إذا جوا الميقات بس يتوضون ينون بس. طيب أبشر. اسمعني إجابة إن شاء الله. السؤال الثالث أختي. شكرا يا أختي عائشة. أمة الله من تونس. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي، ما هو علاج المس وجزاكم الله خيرا؟ ما هو علاج المس؟ أي. طيب أبشر إن شاء الله، الله المستعان. شكرا جزيلا لك. راشد من السعودية تفضل. تفضل يا أخي راشد. سؤالك بارك الله فيك. سؤالك هل يجوز الصلاة بالتسوس؟ هل يجوز الصلاة بالتسوس؟ التسوس الأكف. الأكف نعم. شكرا لك. السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك، هل يجوز الأمطار شفناها من الصبح من الساعة 6 إلى صلاة العشاء أمطار ترش وتوقف، هل يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء الليلة ولا؟ ما سمعت كلامنا يا أخ راشد. سم تكلمنا في بداية الحلقة عن الموضوع. إيه ما سمعت. بإمكانك ترجع لحديث الشيخ يعني فصل. لعلك ترجع. أنا إن شاء الله الحلقة بعد ساعة إن شاء الله ننزلها في تويتر. أبشر. شكرا جزيلا لك أخي راشد. لا خلنا أسأل الشيخ عن تويتر. سم؟ أنا تويتر، خلنا أسأل الشيخ. إيش؟ ما سمعتك والله. أسأل الشيخ عن تويتر، خلنا أسأل الشيخ عن تويتر. أبشر. تسمع، تسمع إجابة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال الأخ الكريم عبد الرحمن من السعودية يسأل عن باقات، يعني تشترط مثلا اتصلت حينما تشترك بباقة معينة لمدة 18 شهر 18 شهرا بمبلغ معين ويعطونك خصومات مثلا على الأجهزة أو بعض الخدمات التي يقدمونها. أنا طبعا ما عندي تصور عن الذي يحصل، هل هم يعطون خصومات على المكالمات والرسائل إذا اشتركت في هذه الباقة، أو أنهم يعطونك خصومات على الأجهزة الذكية إذا اشتريتها منهم؟ نعم. يعطونك خصما كما فهمت كأنه قد يعطونك 2000 ريال إذا اشترك في هذه الباقة لمدة أيا يكون الأمر يعني. على أي حال كلاهما جائز. الحمد لله. كلاهما هي خدمات يراد بها تشجيع العملاء للاشتراك في هذه الباقة، والشركة مستفيدة والعميل مستفيد. الحمد لله. لا حرج. قد يقول بعض الناس أن هذا ربما يؤثر على بقية الشركة، تقول نعم وليؤثر. الشركات الأخرى تريد أن تجذب العملاء لتقدم خدمات أفضل، وهذا حقيقة من التنافس التجاري الذي يخدم العملاء. نعم. شريطة أن يكون حقيقيا الشيخ، لأن بعض العروض هذا عاد شيء آخر. العميل يقدره هل هم صادقون أو مخادعون الله أعلم، لا أدري عنهم على يتحال، لكن من حيث المبدأ هذا شيء حقيقة مفيد للعملاء، ويعني فيه تخفيض لهم. مثله يا أخي البطاقات التي تمنحها الآن بعض الشركات الأغذية والأثاث وغير ذلك، تشترك معهم ببطاقة تخصهم اللي يسمونها أسماء متعددة، لا أريد أن أذكر شيئا منها حتى لا يكون دعاية لهم. المهم أن تكون هذه البطاقة مجانية، تعطى لأي عميل يريدها من دون أن يدفع عليها رسوما، لا رسم اشتراك ولا رسم تجديد ولا رسم أيضا سنوي، تكون مجانية. نعم. ثم يعني يعطونك مقابلها خصما ربما 10% أو أحيانا 50% على بعض البضائع، يكون لك رصيد أحيانا مالي تشتري به منهم، هذا كله جيد الحمد لله، وفي خدمة للعملاء ولا حرج فيه. بارك الله فيكم. أحمد بن هادي يقول هل شركة جبل عمر خرجت من قائمة الشركات الحلال؟ نعم خرجت من سنتين مع الأسف حينما أخذت قرضا ربويا من وزارة المالية مع الأسف الشديد بمليارات الريالات، فخرجت من الشركات النقية. هل من عليه يعني هل من باعها عليه التخلص من الأرباح؟ إذا كان باعها يعني وقت ما تبين أنها أصبحت مختلطة بالربا هو ما عليه شيء، لأنه دخل يوم كانت الشركة نقية. نعم. والاكتتاب فيها كان أيضا مباحا، يعني افتين الناس بجواز الاكتتاب فيها، لكن مع الأسف خيبوا ظننا بأخذهم لهذا القرض الربوي، صلى الله أن يهديهم، مع أن يعني كبار المساهمين فيها من خيار الناس. نعم. لكن يعني ابتلوا بهذه البلية، صلى الله أن يعينهم عليها وأن يهديهم ويغفر لنا ولهم. فما دامت المختلطة لا يجوز البقاء فيها، ويجب على الإنسان أن يبيعها إن كانوا يعني وزعوا أرباح، فيلزمها أن يطهر الربح الذي دخل عليه بعد أن أصبحت مختلطة. نعم. إن كانوا لم يوزعوا، هم حسب علمي لم يوزعوا شيئا، فهذا ما ليس عليه تطهير. بارك الله فيكم. حليمة تسأل عن حكم تكافل الراجحي. تكافل الراجحي هذا من شركات التأمين المباحة، هناك ولله الحمد الآن حوالي 9 أو 10 شركات تأمين موافقة ولله الحمد للضوابط الشرعية، وهذه الشركات أنا أدرجتها ضمن قائمة الشركات المباحة التي بلغت كما ذكرت 90 شركة، من ضمنها شركات أو عدد من شركات التأمين. بارك الله فيكم. أيه. فضيلة الشيخ، هنا عبد الرحمن يسأل عن الدعاء للماء إذا كانت الجنازة المتوفاة أو المصلى عليها امرأة، هل يقول الإنسان اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها؟ هذه اختلف فيها الفقهاء. نعم هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الصلاة على الجنازة اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. من العلماء من يقول إن هذا مشروع في حق الرجل دون المرأة، لأن المرأة يعني زوجها في الجنة وزوجها في الدنيا. نعم. ولكن الراجح أن هذا عام في الرجال والنساء، وحينما تقول اللهم أبدلها ستبدل به وزوجها في الدنيا، لكنه سيصبح خلقا آخر في الآخرة. صحيح. ليس هو الزوج المعهود في الدنيا بهيئته وشكله وضعفه والنقص الكبير الذي فيه. نعم. هو سيكون زوجا آخر مختلفا. بارك هذا ما تقصده، أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني أن هو أيضا دعاء لزوجها. نعم. أن يجعله الله سبحانه وتعالى من الجنة ويكون، نعم، زوجا فعلا من أهل الجنة الذين وصفهم الله عز وجل بصفات لا تقارب صفات أهل الدنيا. بارك الله. فنحن في دقيقة في نهاية البرنامج، لكن سؤال الأخت عائشة تسأل عن خاتم الاستغفار فضيلة الشيخ. لا بأس به. راشد يسأل هل يجوز وإن كان الاستغفار والتسبيح بعقده باليد أفضل، وهو